أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما معنى التوقيت الزوالي والغروبي؟ التوقيت الزوالي التوقيت الغروبي معروف، هو التوقيت الشرعي الذي يعتبر مبدأ اليوم فيه من غروب الشمس، وهذا هو التوقيت الشرعي الإسلامي الذي يجعل اليوم مبدأه من غروب الشمس. فليلة السبت هي من غروب الشمس يوم الجمعة إلى أن تغرب من يوم السبت، هذا يوم السبت ليلته ويومه نهاره، وهكذا ليلة الجمعة. يستثنون من هذا ليلة عرفة، ليلة عرفة فهي اللاحقة التي هي ليلة النحر، فقالوا هذا خارج على القاعدة. فليلة عرفة يعني لاحقة ليوم عرفة، يوم عرفة وليلة النحر في حكم الوقوف يعتبرونها مرتبطة باليوم أو بالنهار الذي سبقه. فإذا غروب نسبة إلى بداية اليوم من غروب الشمس. وعند بعض الفرق اليوم مرتبط بالنجوم أو بطلوع بعض النجوم، فيقيدونه لا بالغروب لكن بطلوع بعض النجوم بعد المغرب. أما الزوالي فنسبته إلى الزوال، وهي نسبة فيها نوع من يعني الجواز، لأن المعروف عند الغربيين أن اليوم عندهم من منتصف الليل، من منتصف الليل، فالليلة نصفها تابع للنهار السابق ونصفها تابع للنهار اللاحق. وهذا التوقيت طارئ على المسلمين، وابتلي به المسلمون مثل ما ابتلي بالإجازات وكثير من العادات الغربية التي فرضها الكفار على المسلمين لضعف المسلمين وجهلهم وضعف الغيرة على السنن، فصاروا توقيت الزوالي ومناسبة الأعياد، وتحقق فيهم تحذيره عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة. قالوا من؟ قال اليهود والنصارى. قال فمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل: ما حكم صلاة التسابيح، وهل يوجد حديث يثبت في ذلك؟ هذه صلاة التسابيح نسبة إلى كثرة التسبيح فيها، فقد وردت من حديث العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم من عدة طرق، طرق متعددة كثيرة: يا عباس يا عماه ألا أحفيك ألا أهديك، ثم ذكر له صلاة يغلب عليها التسبيح، يسبح 15 مرة بعد القراءة وقبل الركوع وعند الركوع، ويعني حصلوا فيها أكثر من 300 تسبيح فيها. هذه الصلاة على تعدد طرق الحديث، ومن أهل العلم من صححها، لكن الفقهاء المتقدمون استنكروها، أحمد ومالك والشافعي وأبي حنيفة كأنهم يعني لا يطمئنون إليها، لا يطمئنون إليها. وكان عليه الصلاة والسلام على فيما يزعمون أنه يعني قال العباس: إن استطعت أن تصليها في كل يوم فافعل، وإلا في كل جمعة، وإلا ففي كل شهر، وإلا في السنة، وإلا في عمرك. فالفقهاء يقولون هذا الحديث والفضل والأجر العظيم على ما ورد من مغفرة الذنب وكذا وكذا وكذا، ومع ذلك ما كانت معروفة طوال قرنين، حتى صاروا يتحدثون في القرن الثاني يعني بعد المئة الأولى شاع هذا الأثر وهذا الحديث، فاستنكره كثير من الأئمة المحققين، وبعضهم يخشى أن يكون الحديث موضوعا وكذبا على الرسول عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل: أوصاني والدي بإحضار قارئ يقرأ القرآن لروحه لمدة 3 أيام وزيارة قبره كل صباح عيد وجمعة، فما حكم ذلك؟ هذه الوصية فيها جنف، والله تعالى يقول: فمن خاف من موص جنفا فلا إثم عليه، أي في تغيير الوصية والعدول عنها، فلا تعمل بها، لا تستدعي قارئ لا بأجرة ولا بغير أجرة. كذلك كل زيارة مرتبة في كل عيد أو حتى في كل جمعة هذا كله ما ورد ما يدل عليه. لكن مهما استطعت أن تزور قبر والديك وقبور المسلمين بين وقت وآخر فقد يعني شرع لنا عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكركم الآخرة أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم. يقول السائل أنا أعمل في شركة تسويق وأبيع بغير أسعار الشركة بالزيادة أو النقصان لمواكبة المنافسة في السوق, أفيدوني جزاكم الله خيرا, وما حكم الزيارة التي أخذتها وهي من غير علم الشركة؟ هذا ما يجوز, هذا إخلال بالأمانة. ما دام الشركة أعطتك تسعير لا يجوز لك أن تزيد عليه ولا تنقص, وكونك ترى ظروف السوق بلغ المسؤولين, بلغهم وكن أمين, قل ظروف السوق تستدعي الزيادة أو تستدعي التخفيض. ثم أيضا ما أخذته من زيادة لا يحل لك, يجب أن تحوله للشركة وهو يكون من نصيب الشركة, وإن كان فيه ظلم بالنسبة لي من أخذ عليه, فإن كنت تعرف من أخذ عليه وتعرفهم أصحاب محلات تتعامل معهم والمال عندك يجب أن تعيده لهم ما دام في حوزتك, تعيده إذا كان أصحاب محلات بقالات مراكز وأعطيتهم بسعر مرتفع يعني من ذات نفسك, فهذه الزيادة أعدها لهم لا تحل لك ولا للشركة أيضا. وما كان من نقص فهنا يجب أن تبلغ الشركة إن يعني المسؤول صاحب الشأن إن كان قد يعني سمح لك وعذرك وعفى عنك فالحمد لله, وإن طالبك بالنقص الذي لم يأذن لك فيه فعليك أن تتحمله وتب إلى الله. ومثل ما قلت لك إذا رأيت أن السوق يستدعي شيء من رفع السعر أو خفضه فأبلغ صاحب الشأن وكن أمين في تعاملك معه. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الصلاة بين السواري وأنا زائر المسجد واضطررت مرة أن أصلي بين السواري ولم يصلي معي أحد, فما الحكم؟ الصلاة بين السواري ورد فيها أثر أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يطردونهم عن أن يصلوا بين السواري بين الأعمدة, فإذا كانت الأعمدة ليست خلف الإمام ولا تشكل صفا في يعني في المركز الوسط فهذه لا ينبغي أن يصلى فيها الفريضة, لا الفريضة ولا صلاة الجماعة من صلاة كسوف أو استسقاء أو تراويح لا ينبغي. أما صلاة التطوع فهذه لا حرج, تصلي بين السواري ولا حرج في ذلك, لكن بالنسبة للفريضة. وحتى يعني لو كنت جماعة يعني حتى لو كنت ثلاثة وأربعة وخمسة لا ينبغي أن تصلوا بين العمودين إلا إذا ضاق المسجد تماما في أحوال الشدة في أيام الحج وأخريات رمضان فقد يكون هنا عذر, لكن نجد بعض إخواننا يأتون مبكرين ومع ذلك لجهلهم بالحكم يتركون الصفوف ويصلون بين الأعمدة, فينبغي أن نذكرهم ونبههم إلى أن هذا لا ينبغي. وإذا صليت وحدك حتى ولو كان ليس بين السواري فهذا خطأ, فهذا الفذ يعني عبر عنه الفقهاء بصلاة الفذ خلف الصف, فلا تصلي إلا كذلك إذا لم تجد الصفوف مكتملة تماما ولم تستطع أن تدخل في الصف, ففي هذه الحالة من أهل العلم من يعذرك. إيه نعم. أحسن الله إليكم. يقول السائل ما حكم الاغتسال بماء زمزم؟ من أهل العلم من لا يرى حرج في هذا, وإن قالوا ورد أثر عن العباس رضي الله عنه عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صاحب السقاية أنه يعني قال لا أحل ذلك, فقالوا يعني وأن الرسول عليه الصلاة والسلام أقره على هذا, وإلا فصدور حكم من صحابي في عهد الرسول عليه السلام إذا أقره وسكت عليه يعتبر تشريعا. فالحاصل يقول هذا لم يصح, لا يصح هذا عن العباس ولا أن الرسول عليه السلام يعني أقره عليه, أو قد يكون قاله بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فالله أعلم. فالحاصل أن من أهل العلم لا يرى حرج في ذلك. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل الصلاة في المساجد التي يكثر فيها الازدحام وبسببها يذهب الخشوع أولى أم البحث عن مسجد غير مزدحم يجد فيه المصلي الخشوع؟ من ناحية فضل الصلاة في المساجد، الفقهاء عليهم رحمة الله بالاستقراء للنصوص الواردة يرون أن كل ما كان جماعة المساجد أكثر فالصلاة فيه أفضل، لأن كثرة المسلمين في المسجد مظنة قبول الدعاء، وأن بعضهم يعني يشفع لبعض شيء من هذا القبيل، كذلك قدم المسجد كونه أقدم ويصلى فيه من مدة أطول من الآخر، سلامته من البدع، الإمام إذا كان موفق في قراءته تجويدا وحسن صوت والتزام بالسنة، أيضا جماعة المسجد إذا كان تغلب عليهم السنة والبعد عن البدع، هذه كلها محل التفاضل في الصلاة. لكن يعني كل أخ السائل يقول الزحام، يعني الزحام قد يؤدي إلى تفويت الخشوع، فهذا يحتاج إلى أن الإنسان يقارن، يعني هذا تقديره هو من ناحية يحب يعني أن يعني يحصل على فضل الجماعة في مسجد تكثر جماعته، وكما قلت يعني هذا يرى فيه نوع من كثرة الأجر والفضل، لكن إن كان يحصل زحام لا يليق ويفوت على المصلي خشوعه وطمأنينته، يكثر المارون بين يدي المصلين، تخطي الرقاب، المزاحمة على غير يعني أصول، وهذا يكثر للجهل، فقد يكون والله أعلم، وإن كنت لا أطمئن لهذا فقد يرى أنه كون يصلي في مسجد أقل عددا لكنه أسلم من هذه الأشياء، فقد يكون هذا والله أعلم أنه يعني أيسر له وأفضل، والله أعلم. أحسن الله إليكم، يقول السائل: إذا نهي عن الصلاة إلى القبر كيف يجوز الصلاة في المسجد النبوي؟ هذا أمر ذكرنا مرارا أنه أمر محرج للأمة، ولا شك أنه خلاف ما نهى عنه عليه الصلاة والسلام، فقد نهى عن أن يتخذ قبره مسجدا، وقال: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا قبري مسجدا فإني أنهاكم عن ذلك. قد قال عليه السلام قبل موتي بخمس ليال كما في الحديث، وكررها مرارا عليه الصلاة والسلام وأكدها، وبقي هذا الأمر حتى جاء من جاء من بني أمية فأدخلوا القبر في المسجد، الغرفة حجرة عائشة رضي الله عنها أدخلوها بعد وفاة عائشة رضي الله عنها، فأدخلوها في المسجد ودخل القبر، وهذه بدعة لا شك، ولا زال يعني المسلمون يطمعون إلى من يوفق من ولاة الأمر من يصحح الوضع ويعيد الأمور إلى نصابها كما كانت في عهده عليه الصلاة والسلام. ومهما سمعنا من التنصل والاعتذار فهو ليس بصحيح، المسجد يعتبر القبر في المسجد، القبر يعتبر في المسجد، وهذه بلية ابتلينا بها، وإن كان بعض الأفاضل من أهل العلم يقول جدران وبيننا وبينه جدران، هذا كله لا يكفي، المسجد كما نلاحظ الناس يصلون أمام القبر وخلف القبر وعن يمينه وعن يساره، وهو صار في قلب المسجد أو يكاد. فهذا أمر نسأل الله كما قلت أن يوفق من يوفق من ولاة الأمر من يصحح الوضع الذي أخل به بعض بني أمية واقتحموا هذه البدعة التي فزع لها علماء الإسلام في عهدهم وحاولوا ولكن لم يلقوا مجيبا، ثم سبحان الله توالى هذا الفتور على الأمة إلى هذا الوقت. فلا ننخدع، لا ينبغي أن ننخدع ونذهب في مساجدنا في الأمصار وفي البلاد نقول مسجد المدينة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم، هذه ليست حجة، الحجة في تحذيره عليه الصلاة والسلام. فنسأل الله أن يوفق المسلمين لما فيه الالتزام بالسنة والأخذ بها. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل تغيير العطلة من يوم الخميس إلى يوم السبت فيها سنة؟ بل بدعة، هذه بدعة ومتابعة لليهود معروفا عيدهم يوم السبت، وهذا مما نسأل الله أن يهدي ولي الأمر ويوفقه للرجوع للحق والصواب وأن يتقي الله في هذه المسألة. فيكفي أن اليهود هذا عيدهم وهذه عطلتهم إجازتهم، وقد كتب الكاتبون وحقق المحققون من النواحي الاقتصادية وجميع الأمور أن كل ما يعني أوهم به من حول ولي الأمر ودندنوا وقلبوا له الأمور، كل هذا كله من صنيع المنافقين. فنسأل الله أن يحمي ولي الأمر من تضليلات المنافقين ويختم له بخير، ويختم له بخير فهو في أخريات حياته، نسأل الله أن يفتح عليه، يختمها بالخير واتباع السنة والرجوع إلى الحق خير من التمادي في الباطل. فلا شك أن هذه بدعة منكرة وحذر منها عليه الصلاة والسلام كما ذكرت في الحديث السابق: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. فهذا أمر نسأل الله أن يوفق ولي الأمر أن يتقي الله ويبادر إلى الرجوع عنه ويختم حياته بخير ويعيد السنن ويقمع البدع، إنه سميع مجيب. أحسن الله إليكم، يقول السائل: ما حكم من يمر بين يدي المصلي خاصة إذا كانت الصفوف مكتملة؟ لا يعني يفهم من السؤال أنه في أثناء الصلاة، هذا لا حرج فيه، كونك تمر بين يدي المصلين مع الإمام خاصة إذا كان هناك يعني تدرك أن في فراغات فتمر كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله عنهما. أما المنهي عنه أن تمر بين يدي الإمام أو المنفرد فهذا شدد فيه، وسوف يرد في حديث الكتاب الإمام النووي رحمه الله أفرد بابا لهذا الحكم. فالمرور بين يدي المصلي حرام وأمره شديد، لو يعلم المار بين يدي المصلي لكان أن يقف 40 خير له من أن يمر بين يدي المصلي، فخاصة إذا كان المصلي يصلي إلى سترة إلى عمود أو شيء فلا يجوز أن تمر بينه وبين سترته، إلا قلنا في حالات الزحام الشديد وفي أيام الحج أيام العيد وأنت مضطر أيضا، مضطر يعني لقضاء حاجة أو لموعد سفر لا تستطيع أن تتأخر ولم تجد مساغ لا من هنا ولا من هنا. وأيضا من يصلون بالمداخل والمخالج والممرات، فهؤلاء الصحيح أنهم هم الذين يعني صلوا في طرق الناس وداخلهم فلا حرمة لهم، لكن أيضا إذا استطعت أن ما تمر بين يديهم فافعل، لا تمر إلا إذا احتجت إلى هذا. أحسن الله إليكم، يقول السائل: كيف أعمل عمرة موافقة للسنة النبوية؟ تعملها وفق ما يعني قال عليه الصلاة: خذوا عني مناسككم. فهذه تحتاج إن شاء الله لعل يعني نذكر بها في وقت أوسع، لكن في الجملة أن تأتي بها أركانها وشروطها وواجباتها واجباتها، تأتي بها على وفق ما بينه أهل العلم، فإذا اجتهدت في هذا فإن شاء الله تكون عمرتك مجزئة وصحيحة ومقبولة ومثابا عليها. أحسن الله إليكم، يقول السائل: هل تقسم الفوائد الربوية على الورثة باعتباره مالا محرما لكسبه وليس لذاته وجزاكم الله خيرا؟ إذا كان المورث نسأل الله العافية يعني له أرصدة في البنك ويأخذ عليها ربا ثم انتقلت الأموال إلى الورثة، فمن أهل العلم من يرى أن إثمها عليه هو الذي يتحمل الإثم، وأنهم وصلهم المال يعتبر حلالا في حقهم. فمنهم من أهل العلم من يرى أن المال ما دام وصل إلى أيديهم في مثل هذه الأحوال ليس مالا مغصوبا، أما إذا كان يعرفون أنه مال فلان بن فلان مغصوب أو مسروق أو مختلس فهذا لا يجوز ولا يحل للورثة. لكن إذا كانت أموال يعني داخلها الحرام من ربا أو بيع أشياء محرمة فيقولون إثمها على المورث، أما الوارث فقد وصلته حلالا ولا إثم عليه ولا حرج عليه في ذلك والله أعلم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى، وأن يأخذ بأيدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يجعلنا هداة المهتدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالديهم ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك يا مولانا من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم وانصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم عجل لهم بالنصر، اللهم اشف صدورنا وصدورهم بدحر الأعداء وهزيمتهم، ونصر المسلمين يا ذا الفضل والجلال والإكرام. اللهم إنك قطعت دابر الظالمين، فقطع دابر القوم الذين ظلموا، والحمد لله رب العالمين. اللهم اقطع دابرهم أولهم وآخرهم، اللهم عليك بهم، إنهم لا يعجزونك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.